ما يدخل عليه مال أو يدخل عليه شيء لا يكفيه أو يدخل عليه شيء لا يكفيه في سنته فلا مانع من إعطائه الزكاة إذا كان مسلما. وهكذا إذا كان غارم مثلا، لو كان غارم لنفسه أو غارم لإصلاح ذات البين، أو كان من المؤلفة قلوبهم، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا زكاري البشير في إسبانيا، مقيم بإسبانيا من إحدى الدول العربية، يقول بأن يسأل عن قضية رد السلام في الوضوء، هل يجب علي أن أرد السلام وأنا أتوضأ؟ الجواب هذا يختلف باختلاف المحل الذي تتوضأ فيه. قد يكون مثلا محل الوضوء ليس يعني قريب من المحلات المستقبرة، وإذا كان ذلك كذلك فلا مانع منه. لكن بعض الناس يتوضأ في الحمام، كن بعضهم يتوضأ داخل الحمام، هذا لا يجوز له أن يرد السلام، لكن بعد ما ينتهي ويخرج فإنه يقول وعليكم السلام، سواء كان صاحب السلام يسمع أو لا يسمع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل يقول أعلم أن من ترك الصلاة مدة حياته فهو كافر كما سمعت كثيرا. أخي الآن عمره أكثر من 34 سنة وهو تارك للصلاة، وقد سمعت أيضا تحريم ابتداء الكافر بالسلام، وبحكم لقاء الكثير بأخي هل أبتدئ بالسلام؟ وإذا سلم علي فماذا أفعل؟ الجواب من المعلوم أن ترك الصلاة كفر، وقد ذكرت أن عمره 34 سنة وأنه تارك للصلاة مستمر على الترك، فحينئذ لا يجوز لك أن تبدأه بالسلام ولا يجوز لك أن ترد عليه السلام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل يقول من إذا تزوج رجل امرأة وكذبت عليه يعني ذكرت أنها بكر ثم اكتشف بعد الزواج خلاف ذلك، فهل يطلقها؟ هل يجوز له هذا؟ الجواب زوال البكارة لا يلزم أن يكون نتيجة وطئ، وقد يكون زال بسبب ما من الأسباب. وبما أنها عاهدته على أنها لم يحصل شيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا، فيأخذها على ظاهرها ولا يتكلم بها عند الناس. إن أراد أن يمسكها فهذا إليه، وإن أراد أن يطلقها، ولكن لا يجوز له أن يتكلم فيها، لأنه إذا تكلم فيها بمعنى أنها اقترفت جريمة قبل الزواج، فهذا لا شك أنه يترتب عليه حكم شرعي في الدنيا وحكم شرعي في الآخرة بالنسبة لها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عندي عمارة للإيجار تتكون من عدة شقق، هل عليها زكاة؟ الجواب الزكاة في الأجرة إذا تم عليها الحول، وبالله التوفيق. أيضا يذكر بأنه مسافر وجد في صلاة العصر وجبت صلاة العصر ودخل في مسجد وجماعة مقيمين في هذه البلدة، يقول صليت بهم، هل يحق لي أن أجمع صلاة العصر أم أصلي أن أقصر صلاة العصر المفترض هو كتب أجمع أم أصليها كاملة؟ الجواب إذا كنت أنت الإمام فإنك تصلي ركعتين وتقول لهم أتموا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح حينما صلى بالناس في مكة، فإنه صلى إماما وقصر الصلاة، ولما سلم قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. أما إذا كنت مأموما، إذا كان المسافر مأموما وأتم بمقيم، فإنه يصلي صلاة مقيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول يوجد لي صديق يعمل في محل تجاري قريب مني، وكان يأتي ويستعمل هاتف المؤسسة الخاصة بنا لاتصالاته الخاصة، وفي يوم قرأت فتوى بأن هاتف المؤسسة أمانة عند صاحبها وأنا مؤتمن على ذلك، فقلت له هذا أمانة ولا يجوز أن تستعمل هذا الهاتف لاستعمالاتك الشخصية، وقلت له أنني سأسأل عن هذه الأمانة، فذهب وأصبح من بعدها لا يبدأ بالسلام ولا يأتي لي، فإذا سلمت عليه لا يرد وأنا أسلم عليه وهو لا يرد، وأحس أنني أهين كرامتي عندما أبدأه بالسلام وأتبسط له وهو لا يرد علي، علما أن صاحب العمل الذي يعمل هو عنده قام بفصل الهاتف بسبب كثرة اتصالاته، وأنا الآن أراه يذهب عند غيري لإجراء الاتصالات، هل يجوز لي أن أتجنبه خصوصا أنه اتضحت أن العلاقة التي كانت بيننا هي بسبب الهاتف وبالتالي لا أسلم عليه؟ أرجو الإفادة. الجواب: الناس أربعة أصناف، صنف نفعي فقط بمعنى أنه يحسن إلى الناس ولا يطلب منهم أن يحسنوا إليه، وشخص انتفاعي فقط كصاحبك هذا ينتفع من الناس ولا يفرق بين الانتفاع المشروع والانتفاع المحرم، غرضه أن نفسه لا تطيب إلا إذا انتفع من الشخص، فعلاقته بين الناس على حسب على قدر انتفاعه منهم، سواء أكان الانتفاع مشروعا أو كان الانتفاع محرما. أما إذا كان الانتفاع مشروعا فالأمر فيه سهل جدا، لكن الكلام على ما إذا كان الانتفاع محرما. وشخص ثالث أو صنف ثالث، هذا نفعي انتفاعي بمعنى أنه ينفعك ولكن يريد أن ينتفع منك أكثر مما نفعك. والصنف الرابع هذا لا ينفع ولا ينتفع، هذا من جانب. الجانب الآخر أن الشخص عندما يكون مؤتمنا على محل لا يجوز له أن يخون هذه الأمانة، لأن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن تأدية الأمانة أن يقوم الإنسان بحفظها على الوجه المشروع. ومن جهة ثالثة أن هؤلاء الأشخاص الذين يأتون ويتصلون اتصالات هاتفية من غير هواتفهم لا يحسن فيهم الظن، لأنهم قد يتصلون اتصالات أيضا محرمة، قد تكون محرمة من الناحية الأخلاقية، أو محرمة من الناحية المالية، أو محرمة من الناحية السياسية، أو غير ذلك من المقاصد السيئة. والشخص عندما ينتقل من محله ويأتي إلى محل آخر ويتصل، فهذا لا شك أنه يعني يريد أنه لو حصل اكتشاف يكون الاكتشاف لصاحب هذا الرقم، يعني صاحب المحل، فيكون هو المدان. فنصيحتي في هذا هو أن الشخص إذا اؤتمن على محل وبخاصة ما ذكره السائل، فالواجب عليه أن يمنع الاتصال منه إلا بإذن صاحبه. فمن جاءه يريد أن يتصل فليحوله إلى صاحب المحل، يقول: اذهب واستأذن من صاحب المحل. فإذا أذن له صاحب المحل وكان المؤتمن يسمع هذا الإذن، أو صاحب المحل يعطي المستأذن خطابا يسمح به له بالاتصال ويحدد هذا الاتصال مثلا، فهذا لا مانع منه لأن صاحب المحل رضي بهذا. أما الشخص اللي يشتغل في المحل لا يملك الإذن في ذلك، وإذا أذن في ذلك من غير إذن صاحب المحل فلا شك أنه آثم، لأنه يحمل صاحب المحل مبالغ مالية لا يعلم عنها صاحب المحل أنها جاءت بسبب غير مشروع، لأنه يظن أن هذه المبالغ يعني ترتبت على اتصالات من أجل صالح المحل، والواقع أنها ليست من صالح المحل. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم السلام باليد والمصافحة لكل من زوجات الأخوال وخالة الوالد. الجواب: خالة الوالد خالة للولد، وأما بالنظر إلى من ذكر من النساء غير هذه فلا يجوز له أن يصافحهن لأنهن لسن من محارمه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من حائل باعثها المستمع عين حاء، له مجموعة من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: يقوم بعض الموظفين بتسجيل الحضور في وقت مبكر، مثلا في الساعة 7:30، مع أنهم في الواقع لم يحضروا إلا في الساعات 8 أو 9، فهل في ذلك حرج؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه من يفعل هذا، مع العلم أن هذا الفعل يكون قد علم به المدير وأقره؟ الجواب: الموظف مستأجر، وهو مستأجر مدة لها بداية ونهاية، ومفروض أنه يوجد في هذا الوقت. ولو أنه حسم من راتبه مقدار من المال لغضب لماذا يخصم منه هذا المبلغ، مع أنه هو يخصم مدة من المدة التي يجب عليه أن يحضر فيها، يحسم هذه المدة ويأخذ استحقاقها من الراتب. فلا يجوز له هو ولا يجوز للمدير أن يوافقه على ذلك. نعم، لو حصل مثلا ضرورة، حصل مرض، يعني حصل عارض من العوارض الشرعية التي يعني تعرض للإنسان، ففي إمكانه أن يقدم للجهة المسؤولة هذا العذر. أما كونه يتأخر، يأتي الساعة 8 ولا 8:30 ولا 9 ويوقع أنه جاء في الساعة المطلوبة إذا كانت 7 أو 7:30، فلا شك أن هذا كذب، والذي يوافقه هذا كاذب عليه، إلا إذا كان هو الشخص الذي يدفع له المبلغ، مثل المستأجرين الآن العمال الذين يستأجرون في محلات تجارية، ويعلم صاحب المحل التجاري أن هذا الشخص يتأخر عن الحضور مثلا 1/2 ساعة، ولكنه يسمح له. أما الذين يشتغلون في الدوائر الحكومية مثلا أو في دوائر الشركات، فهذه ما المدير المباشر ما يملك الإذن في هذا، إلا إذا كان ولي الأمر أعطاه، أو رئيس الشركة يعني أعطاه إذنا، يعني أعطاه السماح في مقدار من الزمن يسمح به. هذا الشيء الذي يناسب قوله في هذه المسألة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من جمهورية مصر، باعثته إحدى الأخوات، تقول بأنه في يوم من الأيام اتصل بها أحد أبنائها وأبلغها أن أخاه فلان وهو ابنها تعبان ومريض، والمرض اشتد به، فقالت: يا ربي إن خف ابني سواء كان بعملية أو بغير عملية أن أذبح خروف ويكون قبل عيد الأضحى. تقول: فوجئت بعد فترة بأن ابني قد كذب علي، وأن هذا الابن ليس مريض، وإنما قال هذا الكلام حتى يخفف علي وطأة رسوبة في الامتحان، وفعلا رسب في تلك السنة. تقول: هل يعتبر هذا نذر؟ إذا كان نذر أريد أن أعرف كيف أوزع هذا اللحم للفقراء والمساكين. الجواب: هذا نذر مبني على سبب مضنون، وتبين في واقع الأمر أنه غير موجود، فلا ينعقد النذر أصلا، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.